Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Qala al-'allamah Abdul Rahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullahu taala fi risalati Mukhtasar Safwat Usulil Fiqh. Wal khabarul mutawatir lafzan aw ma'nan yufidul yaqina bi syartin ayyan kulahu 'adadun لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ فإذا لم يبلغ هذه الدرجة كيل له آحاد وقد يهتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع وقول الصحابي إذا لم يخالف غيره من جملة الحجج وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. حسبك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا نقول حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، لا حول ولا قوة إلا بك. وبعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجالس التعليق على هذه الرسالة القيمة النافعة، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: الخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين. الخبر المتواتر هو الذي رواه جمع عن جمع، هو الذي رواه جمع عن جمع، جمع كثير عن جمع كثير، مع استحالة تواطؤهم على الكذب، مع استحالة تواطؤهم على الكذب، أنهم لا يتفقون على الكذب، يستحيل أنهم يتفقون على الكذب. والمتواتر اللفظي هو الذي يكون بلفظ واحد، يرويه جمع عن جمع بلفظ واحد. والمعنوي هو الذي يرويه جمع عن جمع في نفس المعنى، يحكون القصة مثلا، هذا يحكيها بلفظ وهذا بلفظ آخر والثالث بلفظ آخر، أو أحيانا تكون ليست في نفس القصة، في قصص مختلفة لكنها كلها تدل على نفس المعنى، على نفس المعنى. فدلت مثل التواتر اللفظي حديث من كذب علي متعمدا، من كذب علي متعمدا، هذا متواتر لفظي، رواه جمع عن جمع عن جمع عن جمع، فهذا تواتر لفظي. لماذا؟ روي بنفس اللفظ، واضح. وقد يكون هو نفسه في من التواتر المعنوي، لأنه روي بعدة روايات وبعدة ألفاظ، ما يدل على حرمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا في هذا اللفظ هو متواتر. كذلك هو متواتر معنوي من جهة أنه هذا المعنى الذي هو حرمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه أحاديث كثيرة في روايات كثيرة وألفاظ كثيرة. قال: يفيد اليقين، أي يفيد يقينك بأنه حاصل، أن هذا الخبر قد حصل يقينا قطعا أنه حاصل، بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، أنه هذا العدد الكثير إذا روى عن بعضهم بعضا، مثلا 20 يروون عن 20 عن 20 عن 20 أو عن أكثر أو أقل، واضح، بحيث أنه يستحيل تواطؤ هؤلاء واتفاق هؤلاء على أنهم يكذبون في هذه القصة أو في هذا الخبر أو في هذه الرواية، فهذا يسمى المتواتر اللفظي، هذا شرطه. فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد، يعني الآحاد تعريفه هو كل ما لم يبلغ حد التواتر، كل ما لم يبلغ حد التواتر، لم يصل إلى أن يقال له متواتر يعني لم ينطبق عليه شرط المتواتر وهو أن يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤه مع الكذب قد يرويه واحد قد يرويه اثنان قد يرويه ثلاثة قد يرويه أربعة ما يلزم المهم أنه لا يصل إلى التواتر أنه لا يصل إلى التواتر فكل ما لم يصل إلى التواتر يسمى خبر أحاد ومن الخطأ ما يظنه بعض الناس أن خبر الأحاد هو ما يرويه واحد عن واحد خطأ فابقى ليرويه اثنان عن ثلاثة عن أربعة اثنان عن اثنان عن اثنان أو عن اثنين عن اثنين معذرة أو ثلاثة عن ثلاثة عن اثنين مثلا هذا كله أحاد فكل ما لم يبلغ حد التواتر فهو خبر أحاد قال وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع قلنا القرينة ما معناها إيش ما دل على المراد من غير تصريح شيء يدلك على المراد من الكلام مثلا وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع أي أنك تجزم بصحة هذا الخبر الآحاد مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حديث من القرائن تلقي الأمة له بالقبول الأمة تلقت هذا الخبر بالقبول هذا من القرائن من القرائن أيضا الرواه الذين هم في هذا السند وهم أئمة من أئمة الدين هذا من القرائن من القرائن كذلك أيضا تصحيح أو اتفاق صاحبي الصحيح عليه هذه من القرائن قرائن كثيرة تذكر في ضمن هذا هذه كلها قرائن تدل على ثبوت هذا الخبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قطعا يقينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ونحن كما نعلم أن الخبر قد يكون صحيح قد يكون حسن قد يكون ضعيف واضح هذا من جهة الثبوت والعدم وعندنا جهة أخرى وهي من جهة الدلالة وهل الدلالة صريحة أو غير صريحة أو أنه لا يدل الأصل على المعنى فعندنا مسألة القطع بالصحة وعدمها وعندنا مسألة القطع بالدلالة هل يدل على هذا المعنى أو لا يدل على هذا المعنى فأخبار الآحاد قد تحتف بها بعض القرائن التي تفيد أنها تفيد القطع فيها لكن هنا مسألة أود التنبيه عليها وهي كما يقول بعض مشايخنا كليتان كاذبتان وهما كل أخبار الآحاد تفيد العلم كل أخبار الآحاد تفيد الظن هذا القول خطأ وهذا القول خطأ أخبار الأحاد منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد غلبة الظن واضح منها ما يفيد اليقين ومنها ما يفيد غلبة الظن وهذا بحسب ما يحتف به من القرائن قد يفيد القطع وقد يفيد الظن هذا قد يفيده وهذا قد يفيده وقد أطال في ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق وفي غيرها من المواضع تكلم على هذه المسألة وأن أخبار الأحاد قد تفيد أحيانا القطع واليقين وأحيانا قد تفيد غلبة الظن قال وقول الصحابي إذا لم يخالف غيره من جملة حجج وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح قول الصحابي يراد به ما أثر عن صحابي يراد به ما أثر عن صحابي من قول أو فعل أو تقرير قول الصحابي ما هو عندما تسمع أهل العلم يقولون هل قول الصحابي حجة أو لا ماذا يقصدون هذا الذي يقصدونه ما أثر عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير فيما ليس فيه نص من القرآن والسنة ما أثر عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير فيما ليس فيه نص من القرآن والسنة هذا ضابطه وليس مبحث قول الصحابي في المسائل التي فيها آية أو حديث. واضح؟ لأن السؤال هنا والمسألة هنا هل قول الصحابي حجة أو أنه ليس بحجة، هل هو دليل يصح أن تستدل به أو لا، في أي جانب يبحثونه يبحثه أهل العلم، يبحثوا في هذه الجزئية، وهي إذا لم يكن في المسألة نص من القرآن أو السنة، لابد من هذا الضابط وهذا القيد، إذا لم يكن في المسألة نص من القرآن أو السنة. أما إذا كان فيها نص من القرآن أو نص من السنة فالرجوع إلى ماذا؟ القرآن والسنة. لكن الكلام فيما لو لم يكن هنالك نص لا من القرآن ولا من السنة ووجدت قول لصحابي أحد الصحابة، هل تأخذ بهذا القول وجوبا أو لا تأخذ به؟ واضح؟ قال رحمه الله: وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج. فالشيخ يرجح ماذا؟ أنه حجة، أنه دليل صحيح يصح أن يستدل به قول الصحابي إذا لم يكن هنالك نص، وإذا لم يكن هنالك نص من القرآن ولا نص من السنة، وكذلك لم يخالفه غيره. واضح؟ فأنت الآن عندك شرطان في قول الصحابي، وهما أن المسألة ليس فيها نص، والثاني أنه لم يخالفه غيره، لم يخالفه غيره، فهذان هما شرطان ليصح البحث في مسألة هل قول الصحابي حجة أو لا. والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على هذا كثيرة من القرآن ومن السنة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني إذا آمن المشركون بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد فقد اهتدوا. هذا معنى ما نقول من اتباع منهج السلف الصالح. فأنت إذا ما رجعت إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم فإلى من ترجع بعدهم؟ هم أولى الناس بأن يرجع إلى أقوالهم وكلامهم وفهمهم للدين. وكلما كان العهد أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان الصواب أكبر وأكثر ممن تأخر عن عهد النبوة. كلما اقترب العهد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كلما كان الصواب أكثر. رجل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة رضي الله عنهم خير تلاميذ لخير معلم، خير تلاميذ لخير معلم رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم على معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهم خير تلاميذ لخير معلم. لذلك يقول التابعي الأوزاعي، الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، يقول: وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، فإذا لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بعده فالأمر كما قالوا. يعني نتبع أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل يقول: والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، يعني اتبعوا الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وقلتم أنتم لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب. نعرض إيش؟ أقوال الصحابة على رأينا نحن، نختبر ننظر في أقوال الصحابة، فإذا وجدنا نحن بنظرنا نحن أن أقوال الصحابة وافقت القرآن أخذنا بها، وإذا وجدنا أن أقوال الصحابة خالفت القرآن لم نأخذ بها. واضح؟ قال: وقلتم أنتم، يعني يا أهل البدع، وقلتم أنتم لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منها قبلناه وما خالفه منها رددناه وتلك غاية كل محدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة وتلك غاية كل محدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأثار الصحابة من جملة الحجج، وهذا الذي عليه أهل المذاهب الأربعة ومنهم الشافعي على الصحيح، وهذا مما رواه عنه المزني، والمزني قد روى مذهب الشافعي الجديد في مصر، المزني من طلاب الشافعي في الجديد روى عن مذهبه في مصر وروى عنه الاحتجاج بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. فالأئمة الأربعة على الاحتجاج بقول الصحابي، وتحت ذلك تفاصيل كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. قال وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، يعني إذا اختلف الصحابة رجع إلى الترجيح. وفي ذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال وهي العبارة المشهورة التي يعرفها لعله أكثركم، ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعين، ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وهنا الشاهد قال وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم، تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم، نختار من أقوال الصحابة رضي الله عنهم لكن لا نخرج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم، واضح؟ والإمام أحمد في بداية كتابه أصول السنة قال أصول السنة عندنا اتباع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو منهج السلف الصالح، هذا هو منهج السلف الصالح، هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة. لذلك عمر رضي الله عنه قال لأبي طلحة في موطأ مالك بإسناد صحيح عندما رآه يلبس ثوبا يظهر من هذا الثوب أنه مصبوغ بلون أحمر فأنكر عليه، فقال طلحة إنه مصبوغ أو كذا ليس بالزعفران يعني، فقال عمر يا أيها الناس إنكم أئمة يقتدى بكم، إنكم أئمة يقتدى بكم، يعني أنتم يا أصحاب رسول الله يقتدى بكم. فهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة من الاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال قال وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه، يعني إذا روى الراوي حديثا ثم أفتى بخلاف هذا الحديث، روى حديث ثم أفتى بخلاف هذا الحديث، فليؤخذ بفتيا الراوي أو يؤخذ بالحديث، فأيهما يقدم؟ هذه هي المسألة، هذه هي المسألة، والمسألة فيها تفصيل وليس فيها إطلاق، فتحتاج إلى تفصيل. فأحيانا قد يؤخذ بالحديث ويرد ونرد الفتيا، وأحيانا نأخذ بالفتيا ونرد الحديث، لا من باب رد الحديث ولكن من باب تعليل الحديث كما عليه المحدثون، يعلل الحديث يقول هذا حديث معلول. لماذا هو معلول؟ لأن الصحابي الذي رواه أفتى بخلافه، فلو كان صحيحا لم يفتي بخلافه، لم يقل بخلاف هذا الحديث. والمعذرة درس اليوم لعل أن نستعجل فيه قليل لأن الوقت يدركنا ولن يسعفنا، صلى الله يوفقني وإياكم لمرضاته. فأحيانا قد يؤخذ به وأحيانا قد لا يؤخذ به، هذا فيه تفصيل. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم تفضل. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر الساجي رحمه الله تعالى والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، والتحريم إن رجع على ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. wa min siyagil umum man wa ma wa ayu wa aina wa nahuha wal mausulat wal abdu wal alfadu sarihatu fil umumi ka kul wa ajma wa nahwihima wa ma dakhalat alaihi al min al jumu' wal ajnas wal mufradul mu'arrafu bil lam ghairil ahdiyah wal mufradul mudafu lima'rifatin wal nakiratu fi siyakin nafi aw nahyi aw syarti aw istifham wa takhsisul umum yakunu bisyarti aw sifah aw nahwiha fayu'malu bidhalika fi kalam syari' aw fi kalam al mukallafin wa fi kalam al mukallafin hasb. Naam, intaqal anan ila dhikr ba'd al masail al ukhra wal qawa'id al usuliyyah. بعضها مسائل مباحث في اللغة وبعضها متعلق بالقواعد. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والأصح أن يقال والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هذا أصح وأصوب، يستلزم النهي عن ضده حتى لا تشتبه العبارة بعبارة المتكلمين وأهل الكلام، والمسألة لها منزع عقدي وترجع إلى قضية القول بأن الله يتكلم كلاما نفسيا، يقول أن الله يتكلم كلام نفسي فيها تفاصيل، فهم يرون أن الأمر هو نفسه النهي، أن الأمر هو نفسه النهي. أهل السنة يرون أن الكلام يتجزأ، أن الكلام يتجزأ، واضح؟ الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام، فأمره ليس هو نهيه، ليس الأمر هو نفسه النهي، الأمر شيء والنهي شيء آخر، واضح؟ لكن هكذا هي عقول هؤلاء القوم. ونحن الآن حتى بالفطرة الإنسان لو قلت له يعني هل الأمر هو نفسه النهي، يقول لك لا ليس نفسه، لكن هكذا هي عقول أهل الكلام لما أرادوا بزعمهم تنزيه الله سبحانه وتعالى فوقعوا في مثل هذه المزالق التي لا يصدقها عقل، نسأل الله العفو والسلامة. فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يعني إذا أمرك الله سبحانه وتعالى بالنكاح بالزواج فهو ينهاك عن الزنا، واضح؟ فيلزم من الأمر بالنكاح أن تترك الزنا، واضح؟ إذا أمرك الله سبحانه وتعالى بالكسب الحلال فهو نهي عن الكسب الحرام وعن السرقة وغيرها، وهكذا، واضح؟ فالأمر بالشيء يستلزم أن تترك ضده. قال والنهي عن الشيء أمر بضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهذه أيضا في تحتها تفاصيل، تحتها تفاصيل في مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو لا. إذا قال لك لا تزني فهل هو يقول لك تزوج أو لا؟ نعم يلزم من هذا، واضح؟ يلزم، لكنه هنالك تفصيل، لكن هذا هو المعنى الآن لعلنا لا ندخل فيه فيما يتعلق بالنهي عن بعض الأفراد أو كل الأفراد، والأمر بكل الأفراد أو بعض الأفراد. فعلى كل حال فالنهي عن الشيء يستلزم الأمر بماذا؟ بضده. قال والتحريم إن رجع إلى على ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. طبعا هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو مذهب الحنابلة، ومذهب الحنابلة، ومسألة النهي هل هو يقتضي الفساد، فساد العبادة، فساد العقود أو لا، لمسألة خاض فيها كثير من الأصوليين، وخاض فيها أيضا أهل الكلام، خاض فيها أهل الكلام في مسألة هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه. يعني لو نهاك الله سبحانه وتعالى عن عبادة معينة ففعلك لهذه العبادة يلزم منه بطلان هذه العبادة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو يستلزم بطلان هذه العبادة، يستلزم بطلان هذه العبادة. إذا نهاك الله سبحانه وتعالى عن عقد من العقود محرمة، فيها غرر، فيها ربا، فيها واضح، فهذا النهي عن هذا العقد يستلزم ماذا؟ بطلان هذا العقد وفساد هذا العقد. والحنابلة يفرقون بين ما لو كان النهي، هذا النهي عائد إلى ذات العبادة، إلى العبادة نفسها، لا تفعل العبادة الفلانية، أو إلى شرطها، شيء من شروط العبادة كلبس الحرير مثلا في الرجال، إذا رجل صلى ويلبس حرير إلى شرط من شروط العبادة، ستر العورة من شروط صحة الصلاة، صحيح، لكن يستره يستر العورة بماذا؟ بثوب حلال يحل له لبسه. الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير، فلو ستر عورته بالحرير وصلى، هل صلاته صحيحة أو لا؟ هل صلاته صحيحة أو لا؟ لأن لبس الثوب وستر الثياب من شروط صحة الصلاة، فأنت منهي عن لبس الحرير، فهل إذا لبست الحرير وصليت تكون الصلاة صحيحة أو باطلة؟ هذه مسألة ثانية. طيب، أو إلى صفة، هذا الثالث. فعندنا ذات، وعندنا ماذا؟ شرط، وعندنا صفة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مختصرا، وهو واضع يده على خاصرته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مختصرا، هذه صفة، واضح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بهذه الصفة، دل على بطلان الصلاة بهذه الصفة. طيب، هذه ثلاث. عندنا الأمر الرابع، وهو أمر خارج عن العبادة، أمر خارج عن العبادة، ويمثلون له بالصلاة في الدار المغصوبة. إنسان غصب دارا، يعني اغتصبها من صاحبها وأخرج صاحبها منها عنوة وبالقوة، أخرج صاحبها فأخذ هذه الدار وتملكها لنفسه بالباطل، هل يجوز له المعذرة؟ هل صلاته فيها صحيحة أو لا؟ هل الصلاة فيها صحيحة أو لا؟ واضح؟ هو منهي عن استعمال هذه الدار، ولا يجوز له شرعا أن يستعمل هذه الدار. طيب، لو صلى فيها هل صلاته صحيحة أو لا؟ هنالك من الأصوليين من يقول الجهة منفكة، هذا أمر خارج عن الصلاة، ليس له تعلق بالصلاة، هذا أمر ليس له تعلق بالصلاة، فقالوا فما دام أنه ليس له تعلق بالصلاة فهو لا يبطل الصلاة. قال والصحيح، أقول والصحيح من أقوال أهل العلم أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان النهي عائد إلى ذات العبادة، إلى شرط العبادة، إلى وصف العبادة، إلى أمر خارج عن العبادة، أنت منهي عن هذه العبادة، فلا يجوز لك أن تتقرب إلى الله بفعل محرم، فلا يجوز لك أن تتقرب إلى الله بفعل محرم. وأذكر لكم هنا ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 33 في الصفحة 24، مجلد 33 صفحة 24، ومن أراد الرجوع ففيه تفصيل أكثر. يقول رحمه الله: الأصل الذي عليه السلف والفقهاء، الأصل الذي عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود المحرمة، الأصل الذي عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة، إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة. قال: وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل الكلام، فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء، لأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحريم الشارع لها، وهذا متواتر عنهم. كان يكفيهم أن يقال هذا محرم، فيستدلون بالتحريم على فساد هذه العبادة، ولم يكونوا يستفصلون هل هذا نهي عائد إلى ذاتها، لا هذا نهي عائد إلى الشرط، هل هذا نهي عائد إلى أمر خارج أمر داخل، ما كانوا يستفصلون، فكان مجرد ما يأتيهم النهي يستدلون به على فساد المنهي عنه. وتحت ذلك تفاصيل، ارجع إلى كلام ابن القيم في الموضع الذي ابن تيمية في الموضع الذي ذكرناه، ففيه تفصيل فيما يتعلق بالشرط والوصف وغير ذلك، تكلم فيه بكلام بديع نفيس يتعلق بهذه المسألة والله أعلم. قال: ومن صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها والموصولات. هذه من صيغ العموم، وهذه الصيغ يعني صيغ العموم التي ذكرت هنا معنا من قد تكون على سبيل الشرط أو تكون على سبيل أنها موصولة، مثلا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فكل من يدخل دار أبي سفيان فهو آمن. أقول من حضر من الطلاب فهو مجتهد، فكل من حضر يصدق عليه أنه مجتهد، واضح؟ كذلك قوله، ونحن نمثل بس بمثال واحد لأن هنالك الشرطية وهنالك الاستفهامية وهنالك الموصول، وقوله وما كذلك على نفس المعنى، ما نستعمل الأمثلة كثيرة على كل حال، من وما سواء كانت موصولة أو استفهامية أو كانت شرطية، وأي كذلك أيضا من صيغ العموم، أي رجل دخل الدار فهو آمن على سبيل المثال الذي ذكرنا، ونحوها والموصولات. الموصولات هي الذي والتي واللذان واللتان والذين وغيرها من الموصولات، فهذه أيضا تفيد ماذا؟ العموم. في نفس المثال الذي دخل الدار فهو آمن، فكل من دخل الدار يصدق عليه أنه آمن. والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع، هذه أصرح ألفاظ العموم، كل وأجمع وغيرها من العبارات كأكتع وغيرها، هذه من ألفاظ العموم وأصرح ألفاظ العموم. وما دخلت عليه ال من الجموع والأجناس، المسلمون هذه من الجموع، المسلمون فهذا يصدق على كل مسلم. الأجناس جمع جنس، واسم الجنس ما هو؟ اسم الجنس ما هو؟ ما ليس له واحد من لفظه، ما ليس له واحد من لفظه، فكلمة الخيل تصدق على الواحد والاثنين والثلاثة، تقول رأيت خيلا وتقصد واحد، وتقول رأيت خيلا وتقصد عشرة، تقول رأيت خيلا وتقصد مئة، هو نفس الكلمة تستخدم نفس اللفظ، اسم جنس الخيل. فهذا إذا دخلت عليها أل تفيد العموم، وأل هنا تسمى أل الاستغراقية، كما في قولك الحمد لله، أي أن كل الحمد هو لله، أي أن كل الحمد هو لله تبارك وتعالى، الحمد لله تسمى استغراقية. وما هي علامتها؟ كيف تعرف أنها استغراقية؟ استدلها بكل، استدلها بكل الحمد لله رب العالمين، أي أن كل حمد هو لله رب العالمين. قال: والمفرد المعرف باللام غير العهدية، المفرد المعرف باللام غير العهدية، العهدية يراد بها ما أفاد مذكورا إما في الذهن أو في اللفظ، ما أفاد مذكورا في الذهن أو في اللفظ، في لفظ قريب، ما أفاد مذكورا في الذهن أو في لفظ قريب. يدخل مثلا رجل تقول دخل محمد، أو نقول مثلا أجلس أنا والأخ مثلا واسمك يوسف والأخ عبد الله، فنجلس أنا ويوسف عبد الله مثلا، فيأتي عبد الله فأقول ليوسف جاء عبد الله. طيب الآن ذكرنا، ثم أقول ليوسف الرجل كريم، الرجل كريم، هل سميته؟ ما ذكرت اسمه، لكن من أقصد؟ من هو الرجل؟ عبد الله. فهو عائد إلى أقرب أو إلى يسمى هذا العهد اللفظي، يسمى العهد اللفظي، وهو عائد إلى الشخص الذي ذكرناه قبل قليل، كما في قوله سبحانه وتعالى فعصى فرعون الرسول. فإيش قبلها بذلك الآية؟ إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا. هنا رسول من هو؟ موسى عليه الصلاة والسلام. قال فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، من هو الرسول هنا؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فما ما ما أعاد ذكره، وإن كان هناك أولا جعله نكرة. طيب، فهذه العهدية تفيد العموم أو لا؟ الآن ذكرنا قبل قليل الرجل كريم، هل تفيد العموم أو تفيد؟ كم تفيد؟ أفادت واحد صحيح؟ ما أفادت العموم، ما أفادت العموم، لكن التي تفيد العموم أي هي؟ أي واحدة؟ الاستغراقية، الاستغراقية. قال والمفرد المضاف لمعرفة، مفرد مضاف لمعرفة، مثل نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم نعمة المراد بذلك؟ واحدة أو اثنين أو ثلاث؟ كل النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة مضاف إلى لفظ الجلالة الله، مضاف إلى الله. والنكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، النكرة من أمثلتها ما يصلح أن يدخل عليه ال، فكل ما يصلح أن يدخل عليه ال فهو نكرة. تقول رجل هذه نكرة، الرجل معرفة. تقول كتاب هذه نكرة، الكتاب معرفة. تقول مثلا سيارة، هذه نكرة، السيارة معرفة، وهكذا. طيب هذا تعريف بالمثال. النكرة في سياق النفي، إذا جاءت النكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة وهو يدافع الأخبثين. لا صلاة فهي كل الصلوات تدخل في هذا الحديث، كل الصلوات بلا استثناء تدخل في هذا الحديث، لا صلاة وهو يدافع الأخبثين، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هي تدخل فيها جميع الصلوات، واضح؟ لا صلاة إلا بطهور، كم أي صلاة مقصود فيها؟ كل الصلوات بلا استثناء. فهذه نكرة لا صلاة، كلمة صلاة نكرة، جاءت في سياق النفي، وكذلك يصح أن تكون في سياق النفي، النهي والنفي، النفي والنهي الاثنين تصح أن تكون كذلك. طيب كذلك في النفي من الأمثلة للتوضيح لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا من أمثلة النفي، نفيت أن يكون هنالك إله مستحق أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى. أو الشرط، الشرط، الشرط معناه تعليق شيء بشيء، تعليق شيء بشيء بإن وأخواتها، إن وليس إن، إن بالسكون وأخواتها. تقول مثلا إن حفظت الدرس، إن حفظت الدرس أفلحت، إن حفظت الدرس أفلحت. إن حفظت، إن هنا شرطية، إن هنا شرطية، مثلا هذه هذا مثال على الشرط، لكن مثاله على العموم قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك وإن أحد وإن حفظت الدرس أفلحت هذا ليس في العموم هذا فقط مثال للشرط طيب وإن أحد من المشركين استجارك وإن أحد أي أحد من المشركين واحد اثنين ثلاثة كم كل أحد من المشركين يصلح أن يدخل تحت هذا اللفظ فهو عام على كل حال هذه من الأمثلة والوقت يسعفنا لأن اتفقنا مع الشيخ أسامة على الرابع والنصف حتى ننتهي إن شاء الله قال وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوها فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين ذكرنا ما معنى الشرط الصفة يريد بها هنا الأصوليون ليس هو معنى النعت الذي هو في النحو لا الصفة هم يريدون به ما هو أعم من ذلك كل ما أفاد معنى خاص بفلان بعينه أو بحادثة بعينها أو بشيء بعينه ما يفيد معنى خاص قد يكون نعت طويل قصير سمين إلى آخره واضح قد يكون أيضا مثلا صفة لفعل يفعله إلى آخره ومثال ذلك هنا أقول حضر الطلاب الدرس هذا يصدق على جميع الطلاب واضح تقول حضر الطلاب المجتهدون فهل حضر كل الطلاب أو فقط المجتهدون الذين حضرهم المجتهدون فخصصت من الطلاب من المجتهدين خصصتهم بذلك واضح قال فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر وهذا سبق وتكلمنا عليه في الدرس الثاني لعله إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة في المطلق والمقيد في الإطلاق والتقييد قد يكون التقييد في نفس اللفظ في نفس الكلام وقد يكون التقييد في كلام آخر حديث فيه إطلاق وحديث آخر فيه تقييد واضح حديث آخر فيه تقييد فما يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث فيه إطلاق ثم يؤخر بيان هذا الحديث إلى وقت آخر إذا كان هذا الحديث يحتاج إلى البيان فيه في هذا الوقت فلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة بل يبين النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت أن هذا الحديث مقيد أن هذا يراد به التقييد لا الإطلاق والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين أو المبين في موضع آخر المجمل والمشتبه المجمل محتمل أكثر من معنى المجمل محتمل أكثر من معنى وكذلك مثله المشتبه واضح ما يظهر أي المعنيين هو المراد فيحمل على المحكم فمثلا هذه قاعدة عامة في العام في المطلق في الناسخ والمنسوخ في غيرها من الألفاظ وفيما ذكره المصنف قبل في قوله على عمومه دون خصوصه وعلى استقلاله دون إضماره وعلى إطلاقه دون تقييده وعلى أنه مؤسس إلى آخره فالمحكم يراد به الذي يبين المراد من هذا اللفظ الذي هو مجمل أو مشتبه فهذا الذي لم يتضح معناه يسمى متشابها وذاك الذي اتضح معناه أو الذي أوضح معنى هذا المتشابه يسمى محكما الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالقرآن فيه محكم ومتشابه على تفاصيل المحكم قد يطلق ويراد به الموضح لغيره والمتشابه هو الذي يحتاج إلى إيضاح وبيان واضح فالمحكم هو الموضح لغيره والمتشابه هو الذي يحتاج إلى إيضاح وبيان فهذا الذي يحتاج إلى إيضاح وبيان ترجع فيه إلى ماذا؟ ترجع فيه إلى المحكم الذي يوضحه. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لكن أهل الإيمان وأهل الرسوخ ماذا يفعلون؟ يردون المتشابه إلى الواضح البين. هذا كلام متشابه غير واضح، يردونه إلى الكلام الواضح الذي يوضحه ويبينه. قال: ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل. وهذه قاعدة مهمة. الأصل في الألفاظ أن تحمل على ظواهرها، الأصل فيها أن تحمل على ظواهرها، هذا هو الأصل في الألفاظ، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا لدليل. وما السبب في هذا؟ لماذا نقول الأصل في الألفاظ الظاهر؟ لماذا؟ لأن عدولك عن ظاهر اللفظ، عدولك عن ظاهر اللفظ ادعاء منك بوجود نقص في هذا اللفظ، هذا ادعاء، أو ادعاء منك على وجود مزيد إيضاح. فما الذي يقال هنا؟ يقال لك: ما الدليل على ما ادعيته؟ ما هو الدليل على أن هذا اللفظ يحتاج إلى مزيد إيضاح؟ نحتاج إلى دليل على ذلك. قال: والكلام له منطوق يطابق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه. تفضل شيخ. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: والكلام له منطوق يطابق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه. إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة، يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به، بشرط ألا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جوابا لسؤال سائل، ولا سيق للتفخيم أو الامتنان، ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. حسمك. الآن انتقل إلى مسألة المنطوق والمفهوم، أشرنا إليها إشارة في المجالس الماضية. المنطوق والمفهوم، الكلام له منطوق وله مفهوم. المنطوق ما هو؟ هو صريح اللفظ، الكلام الصريح، وأقيموا الصلاة، صريح في وجوب الصلاة، وأقيموا الصلاة، صريح، لفظ صريح. المفهوم تفهم من قوله وأقيموا الصلاة ماذا تفهم؟ ما دلت عليه أو ما استلزم من هذه معذرة، هذا مفهوم معذرة، معذرة، معذرة منكم. عندنا قلنا منطوق ومفهوم، نعم، عندنا مفهوم موافقة حتى نوضح المسألة أكثر، عندنا مفهوم موافقة وعندنا مفهوم مخالفة، واضح؟ عندنا مفهوم موافقة وعندنا مفهوم مخالفة. المنطوق هو اللفظ الصريح، هو اللفظ الصريح، والمفهوم هو الذي تفهمه من هذا اللفظ زيادة على اللفظ الصريح، إما أن يكون الفهم فهما زائدا عليه أو أولويا موافقا له أو مخالفا له، ونوضحها أكثر. فهمت من قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة ما يلزم من هذا القول من شروطها وأركانها وواجباتها، هذا كله مفهوم من قوله وأقيموا الصلاة. هل هو مذكور في هذا اللفظ؟ مذكور وأقيموا الصلاة، هل يذكر فيها في قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة شروط الصلاة أركان الصلاة واجبات الصلاة؟ ليس مذكورا فيها، فهذه كلها من المفهوم الذي دل عليه المنطوق. طيب، نأتي إلى المفهوم في نفسه. المفهوم إما أن يكون مفهوم موافقة وإما أن يكون مفهوم مخالف، وقد أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في ضمن الكلام. قال: والكلام له منطوق يطابق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه، إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة. هذا مثاله في قول الله سبحانه وتعالى، وهو من أشهر الأمثلة: فلا تقل لهما أف. هنا نهى ربنا سبحانه وتعالى عن التأفف، نهى سبحانه وتعالى عن التأفف، هذا نهى عنه سبحانه وتعالى. طيب الضرب هو من باب مفهوم الأولى، ويسمى مفهوم موافقة، من باب أولى أنك تنهى عن الضرب، فهو هل يخالف هذا المعنى؟ لا يخالف. هل هو مذكور في هذه اللفظ الضرب؟ ليس مذكور، فهو ليس منطوق. ما هو المنطوق فيه؟ فلا تقل لهما أوف، النهي عن التأفف هذا المنطوق. طيب المفهوم الموافقة اللي هو مفهوم أولى أولوي، النهي عن الضرب هذا مفهوم موافقة، لأنه دل على معنى يوافق المذكور في المنطوق وإن كان بزيادة، يوافقه ولا يخالفه ولا يعارضه، هذا مفهوم موافقة. قال يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، فالضرب النهي عن الضرب أولى من النهي عن التأفف، فالحكم فيه أولى. قال وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة. طيب إذا كان بالعكس تفهم منه العكس، خلاف الكلام، واضح؟ فمن أمثلة على ذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا من الأمثلة يذكرها بعض أهل العلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة اعكس المعنى، أن من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، هذا مفهوم مخالفة، فتعكس المعنى، تنظر في المعنى. فمفهوم الموافقة شيء ومفهوم المخالفة شيء. الله سبحانه وتعالى منطوق الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا سوف يفقهه في هذا الدين. مفهوم مخالفة هذا الحديث من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. قال بشرط أن لا يخرج مخرج الغالب، بشرط أن لا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جوابا لسؤال، ولا سيق للتفخيم والامتنان، ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. ذكر هذه الأمثلة لأنه أحيانا قد يذكر في اللفظ ما ليس له أثر في الحكم، قد يذكر في اللفظ شيء ليس له أثر في الحكم فلا يلتفت إليه، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. 70 هذه مقصودة، 70 بذاتها هذا العدد، لا ليس مقصود هذا العدد في نفسه، واضح؟ فقد يذكر في ضمن اللفظ ما ليس مقصودا في الحكم. قال نعم، هذا نختم به. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ولا يصار إليه بعد تعذر الجمع بين النصين إلا بعد ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق، وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، وهو حجة عند جمهور الأصوليين ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه. نعم حسبك. ذكر الآن، انتقل إلى مسألة النسخ والقياس، وتكلمنا على النسخ وعن شروط النسخ، وذكرنا أن من شروطه ثبوت الحكم السابق، وأيضا دلالة ثبوت الحكم السابق بدليل صحيح هذا أولا، والثاني ثبوت الحديث الصحيح بحكم يرفع الحكم السابق أو بعضه، والثالث ماذا؟ أن يتأخر الدليل الذي يرفع الحكم عن الدليل الذي أثبت الحكم الأول، هذا تكلمنا عليه وذكرناه سابقا. ولكن أشار هنا إلى مسألة وهي ولا يصار إليه، يعني إلى النسخ، إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه، وهذا قد يصلح أن تذكره شرطا رابعا في شروط صحة النسخ، أنه لا يصلح ولا يصح أن تنتقل تقول وجدت حديثين متعارضين تقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، ما تنتقل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن تستنفذ وسعك في محاولة الجمع بين هذين الحديثين، وهذا الذي يقول فيه أهل العلم الجمع أولى من الإهمال، وإعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما. قال وأما القياس، وأيضا تكلمنا على القياس ذكرناه، فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه. عندنا القياس قلنا كم ركن فيه؟ أربعة، وهي أصل، فرع، علة، وحكم. هذه أربعة أشياء. فأنت عندك الأصل والفرع، الأصل فيه حكم أو لا؟ فيه حكم أو لا؟ فيه حكم. الفرع فيه حكم أو لا؟ ليس فيه حكم. فأنت تلحق الفرع بمن؟ بالأصل. لماذا ألحقت الفرع بالأصل؟ لوجود علة مشتركة بين الأصل والفرع. طيب، قال وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين، لأن هذه الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المتفرقات كما سبق أن ذكرنا. قال وهو حجة عند جمهور الأصوليين، والصحيح والصواب أن يقال وهي حجة عند جميع الأصوليين، لأن المخالف في ذلك مخالف خلاف لا عبرة به، مخالف في ذلك خلاف لا عبرة به. وهو كما ذكرنا، إن أردنا بذلك ذكر الأصوليين على سبيل الإجمال فقد يكون له وجه، وإن أردت أن تذكر في ذلك ما عليه عموم أهل العلم المعتبر بأقوالهم والمعتد بها فالصحيح أن يقال بل هو إجماع، قام الإجماع على أن القياس حجة وأنه أصل من أصول الأربعة التي اتفقت الأمة على صحته وعلى أنها دليل معتبر في الشريعة. قال ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوة وضعفه، قال فيه تفصيل من جهة القياس الجلي وغيره، ليس هذا هو موضعه. وبهذا نختم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولاني وإياكم برحمته، وأن يعفو عني وعنكم، وإن كان من خلل فمن نفسي ومن الشيطان ومن تقصير نفسي، وما كان من صواب فمن توفيق الله عز وجل. وأشكر لكل من حضر في هذه المجالس، وأسأل الله أن ينفع بها، وأوصيكم بالحفظ والمراجعة والتدارس فيما أخذتموه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم فيها أجرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أجر ذلك، وأن يتولاني وإياكم برحمته وعفوه ومنته وكرمه، إنه ولي ذلك والله أعلى وأعلم. أسئلة تركها للشيخ أسامة.